بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الإخوة الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. باب خبر مبتدأ محذوف تقديره يعني هذا باب، هذا باب. قوله فضل، لا يلزم من ثبوت الفضل لشيء أن يكون غير واجب، بل الفضل من نتائجه وآثاره، ومن ذلك صلاة الجماعة واجبة، وثبت فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، حديث الصحيحين. والألف واللام في التوحيد يراد بها العموم، أي جميع أنواع التوحيد. والمصنف رحمه الله لما عرف التوحيد وعرف التوحيد وبين حقيقته، ناسب أن يذكر بعد ذلك فضله، لأن الشيء إذا عرف فضله تتعلق به النفس وتحبه وترغب فيه وتحاول أن تأتي به. والتوحيد فضله عظيم، ومن أعظم فضله أنه به تكفر الذنوب، به تكفر الذنوب. قوله وما يكفر من الذنوب، قوله وما يكفر من الذنوب معطوف على فضل، فيكون المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكفر من الذنوب. ومن فوائد التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، فوائد التوحيد هو أكبر دعامة للرغبة في الطاعة. أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمؤلف رحمه الله بصنيعه في هذا الباب من بيان التوحيد يدلون على خطأ كثير من كتاب اليوم الذين يكتبون عن الإسلام ويمدحونه دون أن يبينوا ما هو ذلك الإسلام الذي يمدحونه الحقيقة. فالكل يتصور الإسلام تصورا خاصا به، ثم يروح يمدحه. الإسلام الذي يقبله الله ويرضاه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. قال المصنف: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله تعالى: الذين آمنوا، ساق ابن جرير بسنده إلى الربيع بن أنس أن الإيمان هو الإخلاص لله وحده. ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا، يمزجوا بظلم. الظلم هنا هو ما يقابل الإيمان. وقد فزع الصحابة من هذه الآية، فعند البخاري من حديث ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني إيه؟ بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم أنواع، فأظلم الظلم وأعظمه وأعلاه وأقبحه الشرك بالله تبارك وتعالى. ثانيا: ظلم الإنسان نفسه بارتكاب المعاصي أو الإفراط في الطاعة. ظلم الآخرين والتعدي عليهم. والمقصود بالظلم في الآية هو الظلم المطلق، الشرك بالله، لا مطلق الظلم من ارتكاب المعاصي ونحوها مما هو دون الشرك. فإذا أتى الإنسان بالمعاصي فإن ذلك يؤثر، ولكن ليس بالطبع كتأثير الشرك. وقوله تعالى: لهم الأمن وهم مهتدون، عبر سبحانه بالجملة الإسمية، وهذا يدل على الثبوت والدوام. والأمن ينقسم إلى قسمين: مطلق الأمن والأمن المطلق. يعني مطلق الأمن الأمن المطلق، مطلق الأمن يعني بعض الأمن، أصل الأمن. لكن الأمن المطلق هو الأمن يعني الأمن المطلق هو يعني الأمن الكامل، ومطلق الأمن هو أصل الأمن. قال: وهم مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. فالاهتداء بالعلم هداية، هداية الإرشاد، والاهتداء بالعمل هداية التوفيق. وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها برحمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد، الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والعلم قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا، أشياء بدهية. والعلم بالتوحيد غريزة أصلا، فطرة، فطر الله عز وجل الناس عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، الحديث. وقد يكون مكتسبا، ذلك بالتفكير في آيات الله المقروءة والمرئية وتدبرها. والشهادة تطلق على عدة معاني: الإقرار والاعتراف والعمل. الإقرار والاعتراف والعمل، فيقر ويعترف بمدلول هذه الكلمة ويعمل بمقتضى هذه المعرفة، وعلى ذلك فالعمل يدخل في مسمى الشهادة والإيمان، ولا يسمى عاملا وهو لا يعمل. وهذا مذهب أهل السنة كما أسلف. اللا إله إلا الله مخففة من الثقيلة، والنطق بها مشددة خطأ، لأن المشددة لا يمكن حذف اسمها، والمخففة يمكن حذفه. لا إله أي لا مألوه، لا إله لا مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيم، تحبه وتعظمه لما تعلم من صفاته العظيمة أفعاله الجليلة تبارك وتعالى. إلا الله أي لا مألوه إلا الله. ولهذا حكي عن قريش قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما قوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء، فهذا تأله باطل، لأنه بغير حق، هو منفي شرعا أصلا، وإذا انتفى شرعا فهو كالمنتفي وقوعا، فلا قرار له. قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فلا إله إلا الله لا هنا نافية للجنس، إله اسمها وخبرها محذوف، تقديره حق، لا إله حق. والأشاعرة يقدرون الخبر بخالق، لا إله خالق أو رب. فمن اعترف لله بالربوبية والخلق فقد أتى بالتوحيد المأمور به عندهم، ولا شك أنه انحراف كبير عن فهم معنى التوحيد. والفلاسفة وأهل وحدة الوجود يقدرون الخبر المحذوف بموجود، لا إله موجود. فمن أثبت وجود الله فهو موحد عندهم، مجرد إثبات وجود الله عز وجل دون العبادة وغيره. الله بدل عن مرفوع مرفوع، هذه العبارة تتكون من ركنين هما النفي والإثبات، نفي وإثبات. وتحقيق لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة، ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. فقول لا إله إلا الله لا معبود، ويستحق أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فوحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قوله أن محمدا عبده ورسوله، عبده أي ليس شريكا مع الله تبارك وتعالى، العبودية الخاصة. ووصفه قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، أعلى مراتب العبد على الإطلاق العبودية الخاصة والرسالة. فالرسول عبد مربوب صلى الله عليه وسلم، فجميع خصائص البشرية تلحقه، إلا طبعا سافل الأخلاق وما شابه. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلا نفرط في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننزله دون المنزلة التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها، ولا نغلو ولا نرفعه فوق الدرجة التي أعطاها. فلا يجوز أن نزعم أن له نورا وأنه خلق من نور، فالغلو يفسد الدنيا والدين. ومنه قول البوصيري في بردته المشهورة والتي ملأها ببعض المخالفات: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كله في إشكاليات كبيرة جدا، وإن كانت تخرج له بصعوبة. ومن الغلو أن يطلب منه صلى الله عليه وسلم تفريج الكربات وإجابة الدعوات وقضاء الحاجات، هذا لا يكون إلا إلى الله عز وجل، فهذا لا يكون إلا من الله. ومن عجيب أمرهم في موالدهم البدعية أنهم إذا ذكر المنشد اسمه قالوا، فإذا سئلوا قالوا لأنه حضر، وهذا من ضعف العقل والجهل بالديانة والعياذ بالله، كما أنه من تلبيس إبليس عليهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حياته أن يقفوا له، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا يعني أعظم الحب صلى الله عليه وسلم لله وفي الله، ونقدمه على أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا والناس أجمعين، وأحببناه لأجل أنه رسول الله، ونحقق شهادة أن محمدا رسول الله، وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبنا ونعترف به بألسنتنا، ونطبق ذلك في متابعته صلى الله عليه وسلم بجوارحنا، فنعمل بهديه ولا نعمل له. وأن عيسى عبد الله ورسوله فنشهد له بالعبودية والرسالة، والكلام في هذه العبارة كالكلام في سابقتها. فعيسى عبد الله خلافا لما يقول النصارى من أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق لعلى بعضهم على بعض. وقال تعالى ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ولا نقول بقول اليهود الملعين إنه ولد بغي حاشاه صلى الله عليه وسلم، فينبغي التبرؤ من قولته اليهود والنصارى حتى يصح الإيمان واستقيم، لا يصح الإيمان واستقيم إلا بهذا. وكلمته سمي كلمة لأنه تكون بالكلمة، كن فيكون كما قال السلف، وليس هو الكلمة، والإضافة إلى الله على نوعي، عين قائمة بذاته، وهذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، عين قائمة بذاتها، يعني عين قائمة بذاتها فخلاص، يعني قل بيت الله ناقة الله. أما إذا كانت صفة غير قائمة بنفسها فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف ككلام الله وهكذا، عزة الله وقدرة الله وهكذا. وروح من، ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح جميعا ومنها روح عيسى عليه السلام. فكلمة منه لابتداء الغاية، يعني كلمة مبتدأة من الله وروح مبتدأة من الله، كأن تقول هذا الرزق من الله، يعني الله هو الذي يسره وهو الذي هيأه وخلقه. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فمعناه أنه حاصل وكأنه وكائن ونازل من الله سبحانه وتعالى، فمن الابتداء الغاية. وكل أرواح بني آدم كذلك، وخص عيسى لأنه من غير أب، ولعله تخصيص تشريف كما تقول بيت الله وناقة الله. طبعا من المعلوم يعني كلام أهل العلم في شريعة من قبلنا، فإنه لا يلزمنا أن نتبع عيسى صلى الله عليه وسلم في شرعه إن كان مخالفا للشرع الذي بين أيدينا، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. شرع من قبلنا لو حلات، لو كان موافقا عملنا به، إن كان مخالفا لشريعتنا خلاص لا نعمل به. أن يكون مسكوتا عنه في شريعتنا، وفي هذه الحال اختلف علماء الأصول هل نعمل به أو ندعه. الصحيح أنه شرع لنا إن لم يكن، يعني إن كان مسكوتا عنه. قوله تعالى لأدلة كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قوله والجنة حق والنار حق، يعني ومن شهد أن الجنة وهي دار المتقين والنار دار الكافر كل منهما حق، وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وبقيتان لا تفنيان أبدا. فالدور ثلاثة، دار الدنيا وهي دار العمل والاكتساب، صلى الله عز وجل أن يوفقنا فيها لحبه ومرضاته، دار البرزخ وهي محطة انتظار صلة القبور، وهي إما روضة من روض الجنة أو حفرة من حفر النيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودار الجزاء وهي إما الجنة وإما النار. فالإيمان بالآخرة يحمل الإنسان على العمل الصالح والتوبة والإنابة إلى خالقه ومولاه. والباطنة والباطنية وبعض طوائف الفلاسفة ينكرون الجنة والنار ويقولون هما عبارة عن رموز فقط والعياذ بالله. ولهذا توعدهم الله سبحانه بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولم يكن نطفة من مني يمنى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى. قوله تعالى أدخله الله الجنة، هذا هو جواب الشرط، وهذه الأعمال سبب لدخول الجنة ليست عوض لها، مستحيل تكون عوض لها. قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن دخول الجنة انقسم قسمين، إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل، وإدخال ناقص مسبوق بعذاب، ناقص العمل ارتكب كبيرة لم يتم منها فيدخل النار ويطهر ثم يخرج ويدخل الجنة. أما قوله على ما كان من العمل فالأهل العلم فيه تفسيران. الأول يعني ولو كان له سيئات دون الشرك فإن ذلك لا حول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما في النهاية، ففيه فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب بإذن الله أو يمنع من الخلود في النار. ثانيا أي أنه يدخل الجنة فتكون منزلته فيها بحسب عمله، لأن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب تفاوت منازلهم في العمل. ولهما في حديث عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله من قال، المراد بالقول هنا الذي معه تمام الشروط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني إذا أتى ببقية الأركان، ولا لو ذهب العرفة فقط ثم خرج فلا حج له.